وعليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى يوم الدين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز فوزا عظيما. لم أنس زينب لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة تبدي النياحة ألحانا فألحان آيا مسجورة القلب إلا أن أعينها كالمعصرات تصوب الدمع عقيانا ياها تدعو أبا أمير المؤمنين ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا ضايا وغاب عنا المحامي والكفيل فمن يحمي حمانا ومن يروي يتامانا أبا إن عسعس الليل وراء بدل أوجهنا وإن تنفس وجه الصبح أبدان آياه ندعو فلا أحد يصبو لدعوتنا وإن شكونا فلا يصغر لشكوانا يا آخم يا علي فما هذا القعود وما عهدي تغض على الآلام أجفانا فناض لعلك من أسر أضر بنا تفكنا أو تولى دفن قتلانا. هذا حسين بلا غسل ولا كفن عار تجول عليه الخيل ميدانا ريال يكسو الصعيد ملايا يابسا أبدي مسلوب اللباس مسير بلا ولصدره تطوى الخيول وطايا علما بسرير جبريل كان مويا يا يكلا ويلي ويلي وصيك يا الراكب على الكور طر الفيافي وذيك الابرور اذا ما سطع لك بالغر نور نور تجلى بوادي الطيور نادي ودمع العين منثور بحسين يا بحسين ماجور بحسين يا بحسين ماجور بويا نايم وصدر حسين مكسور بعد رد التفيت والقلب مسجور نادي يا زهرة يم البدور يم البدور يا القبر تخفي من دوني مقبور يا يم أجيبي سدر لابنك وكافور تعالوا تعالوا لابنكم غسلوا تعالوا لبنكم غسلوا وجفن وياكم تجيبوا وجيبوا قطن للجرح سدوا وبراها والقبر عيد نزلوا. ليش ترج روحك الديرة لا تلج؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. كتب سيدنا وإمامنا أبو عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام كتابا من مكة إلى بني هاشم. أما بعد، فمن لحقني منكم استشهد، ومن لم يلحقني لم يدرك الفتح. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه اختلف المحققون والمفكرون والذين كتبوا أو درسوا حياة الإمام ونهضته، اختلفوا في السبب المحرك له والهدف الذي من أجله نهض نهضته المباركة. والسبب في هذا الاختلاف هو عدم استيعابهم لكل تصريحات الإمام، سواء كانت على صعيد الخطب أو الكلمات القصيرة أو الرسائل التي بعثها أو الوصية. فكل واحد أخذ جانب، يعني قسم يجون يشوفون تصريحات الإمام الثورية والتي يستشف منها أن الإمام نهى الثائر ويطلب الحكم أو يريد إزالة هؤلاء الظالمين عن الحكم. قسم آخر يقرؤون رسائل أو تصريحات الإمام اللي تدل على الشهادة وأنه طالب شهادة، يقولون خرج الحسين للاستشهاد، هدف هذا. والواقع أن الإنسان إذا أراد أن يتعرف على نهضة الحسين المباركة يجب عليه كأي دراسة لأي موضوع أن يجمع كل الأمور، أن يجمع كل الرسائل وكل الخطب وكل الكلمات والوصايا ويدرسها ويخرج منها بحصيلة. يعني إحنا لما نجي إلى تصريحات الإمام الحسين سلام الله عليه، شوف قسم من عدها تصريحات تدل على أن حركة الحسين من أجل وضع حد للحكم الأموي، وإذا قدر تغيير الحكم الأموي وتغيير الحكم والحاكم، وعلى كل حال يرى الإصلاح في هذا. قسم من التصريحات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من باب المثال، مثلا لما نجي إلى وصية الإمام الحسين عليه السلام اللي هي تعتبر أول وثيقة أو أول بيان رسمي لثورة الحسين سلام الله عليه، الحسين يقول: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي. يعني الإمام يريد يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وطبعا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يختلف باختلاف الظروف. الإمام ما يريد يقول أنه دول مثلا عندهم فد معصية صغيرة يوفد شيء وبس أمر بالمعروف وهي هي، وإنما قضية حكم، قضية خط، هذا يريد القضاء على الإسلام. وفي هالمجال هذا يجي الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بينما أنت تجي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الفقهاء يذكرون 4 أو 5 شروط، وأنه يجب أن يبدأ من الأضعف إلى الأقوى. يعني إذا الكلمة تأثر، إذا الكلمة إلها سامع، ماكو ضرورة أنه كلمة خشنة تجيبها وياه. هذا اللي مثلا يفعل المنكر، يعني بس تكلمه يرعوي، وبهذا ماكو موجب أن الضرب راجدي، ماكو موجب أن تأذيه وتصيح عليه. زين، إذا يعني من الأضعف إلى الأقوى شوي يصعد فوق، وبعدين جارح أذي كذا ما يجوز هذا. بينما لما تجي إلى هذا الحديث، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يعني يبدأ من الأقوى إلى الأضعف، ثم ما يقدر يعني يوقف بس يعني ينهض يعني ثور ضد هذا. بينما إذا لا ما يقدر فبلسانه، لازم يحتاج بلسانه، ما قدر في سوى بعد أمره إلى الله، يستنكر بقلبه، يعني بقلبه مراضي عن العمل، اسمه قلبه يعني شنو، يعني ما يتعاون وياهم، يعني يحاول على أنه يفضحهم بالمقدار الممكن. الحسين سلام الله عليه في هذا المجال يقول أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي، وبدول قاعد يسيرون سيرة معاوية وسيرة مدري منه. فهذا يعني هذا لسان ثورة. أو التصريح الثاني للحسين سلام الله عليه الذي قاله في منزل من منازل الحاج، اللي فيه حوالي أكثر من 1000 نفر، اللي أو 1000 نفر اللي فقط ويا الحر بن يزيد الرياحي جايين. حسين قاعد يذكر الوضع مالته والهدف مالته والخط مالته. أول قدم مقدمة حتى أنه هذه مسؤولية شرعية، وبعدين رتب الأثر عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. إن هذا حكم شرعي هذا، وهذا يستوجب مسؤولية شرعية، يستوجب تكليف شرعي، يستوجب تكليف شرعي. يعني هذا الحديث اللي قاعد يذكر الإمام الحسين سلام الله عليه، هذا حديث مهم جدا في ذاك العالم وفي ذيك الأوساط وفي ذاك الوقت، ثم جاء طبق هذا على الجماعة. فش قال؟ قال: ألا وإن هؤلاء القوم قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد واستأثروا بالفئ، وأحلوا حرام الله وحرموا حلال الله، وأنا أحق من غير. هناك كان يقول: فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخلا، يعني شريك مع الظالم، شريك مع هذا يصير. هنا يقول: أنا حق من غير، ريش مقدمة يقول: أنا أولى بالتغيير، واجبي الشرعي أن أغير. زين، فهذه اللي تسمعها هالكلمات، هذه كلمات ثورية، وهي هذه فكرة ثورة همات. يعني شوفوا فكرة ثورة بأي معنى، يعني أنت تجيب هذا الحديث: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله إلى آخره، خلي ويا الأحاديث اللي ذاك اليوم وعاد السلاطين وفقهاء البلاط الأموي كانوا يشرو بين العباد. من رأى كان مثلا هذا في صحيح البخاري وصحيح مسلم موجود: من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية ولا ينزعن يدا من طاعة. يعني بس بقلبه ما يرتاح، لكنه لا الطاعة لازم، حتى لو حتى أنه فتوى عند الحسن البصري، هذا ما حد وعاد السلاطين ملته، تجب، يقول تجب طاعة ملوك بني أمية وإن جاروا وإن فسقوا. يعني شلون استعمار هذا؟ دين الإسلام دين الحرية ودين العدل، هذا استعمار، استعمار استعباد العباد، استعباد العباد، يخلوهم عبيد يصيرون للحكام وللملوك وللخلفاء. زين، ثم أكو حديث آخر اللي مهم أيضا في هالباب، حديث آخر، عشرات الأحاديث في هذا الباب أكو، اللي كلها تدل على الخنوع، كلها تدل على الخضوع، لازم الشعب يخضع، أي حكي لا يحكي، لا يتنفس، لا يستنكر، لا يحكي شيء. يقول أنه الملوك هم نقمة الله ينتقم بها ممن يشاء، فلا تستقبلوا نقمة الله بالحمية والغضب، واستقبلوها بالاستكانة والتضرع. يعني هذا قضاء إلهي، قضاء وقدر إلهي، دولة ما من حقك أنت تتحرك وتقول شيء وتستنكر. يعني هذا نوع استعباد، استعمار العباد. هذا خليه بصف هذا الحديث اللي يقوله ومن يروي، يروي الحسين عليه السلام، أكو أصدق منه؟ عن جدي من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله. يعني لما هذه كلها الأفكار هذه اللي تطبق، شنو واجب الناس؟ واجب الناس الثورة، فلم يغير عليه باللازم يغيرون. إيش قد فرق بين هاي الحالة الثورية والروح الثورية الاستنكارية؟ لأنه الإسلام روح الثورة به، يعني لا مبالاة ممنوع بالإسلام. أن تقول ما لي شغل أنا عند الناس، أنت لا تتدخل بشؤوني، أنا ما أتدخل بشؤونك، مكوش شي شيء عندنا إحنا. عيسى بدينه وموسى بدينه، وأنت شو شغل ما تنام بقبري وأنا ما أنام بقبري، ما الكلمات هاي الفارغة، مو هيك القضية. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يعني أنا إلي ولاية عليك، إذا شفتك لا سمح الله انحرفت كن أمرك بالمعروف وأنهاك عنه، أنت أم كذلك عندك ولاية علي. ما من حقي أنا أقول لك شخصك، أنا أعرف تكليفي، التفت. لأنه عادة الإنسان لما يعصي تأخذ العزة بالإثم. أكموا بعض مثلا شوفه قاعد يضرب واحد أو قاعد يضرب زوجته أو مثلا عمل اسمه، تيجي لي تقول له يا بيت انت شو قصتك؟ ليش تتدخل؟ شنو تتدخل؟ واجب يتدخل، لان الاسلام انطى صلاحيات، لازم يصلح الامه، اصلاح ذات البين افضل من عامه الصلاه والصيام. اذا هاي الروح روح الثوريه، ولهذا يعني شوف انت الحكام بصوره عامه في كل زمان، إذا ماكو معارضة قدامهم وإذا ماكو جماعة اللي يحجون بعد بكيفهم يعملون، لأن إن الإنسان لا يطغى أن رأى واستغنى، طبيعة البشر. أما إذا يردون هم الحكام يصلحون، هم الشعب ينصلح، لازم النصيحة، لازم مو طبعا نقد هدام، لا نقد بناء، لأنه كل إنسان وده أنه مطلق الحرية إلى يفعل ما يشاء، صيبة الدكتاتورية والاستبداد وطغيان بشر إلا المعصومين إلا من عصمه الله. فلازم دائما يخلون قدامه فد مراقب، فشيء أنا دير بالك ترى تجاوزت الحد، هاي الحدود هذه الخطوط الحمراء تجاوزتها، حتى يكف، حتى يصير مرتب والباقي حياة الناس هم مرتب. فهذا هم يدل على ماذا؟ يدل على الروح الثورية، وأن الحسين قاعد يفكر بثورة. ثالث شيء رسالته مثلا إلى أهل البصرة، رسالته إلى أهل البصرة اللي يقول في آخرها: وإني بعثت إليكم رسولي بهذا الكتاب، وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه، فإن السنة قد أميتت والبدعة قد أحييت. المراد من السنة السنة النبوية والسنة الدينية المعروفة عند الناس، يعني العرف الديني، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من يعمل بها إلى يوم القيامة. هذه يسموها سنة مقابل بدعة، يعني أشياء غير إسلامية وما بيها فالدليل، ما إلها فالدليل شرعي ولا حجة شرعية، هذه دخلوها في الإسلام، ذيك بدعة يسموها. زين، فإذا على هذا الأساس أن الحسين قاعد يقول إن السنة قد أميتت، يعني سنة الرسول وسنة المتشرعة هاي أميتت، صار السنة بني أمية، بني أمية قاموا يجيبون فرد أشياء جديدة وطرحوها بالساحة وخلوها تصير عرف وآداب عامة. يعني أنت لما تشوف يزيد باعتباره أن ذاك اليوم رئيس الدولة الإسلامية، وماكو مثله اليوم فصل بين الحكم السياسي والحكم الديني، هو هذا اللي يحكم سياسيا، هو هذا حاكم ديني، وهذا يزيد كان هم هو حاكم وهم يجي يصلي بالناس صلاة اليومية، صلاة الجماعة، صلاة الجمعة، وصلاة العيدين، ويستفتوه. تفت لي زين، يستفتوه. أما فإذا الناس تشوف دينها، خصوصا كثير من الناس عوامي وكثير من الناس ما عندهم اطلاع بالفقه الإسلامي تماما، فيعرفون الدين عن طريق هذا، هذا أمير المؤمنين شي يسوي، هو هذا حجة، هو هذا حجة. ولذا أنت شوف مثلا الآن سنة الصحابي دولة شو شي يسوون، سنة الخلفاء الراشدين يسمون، عمل ما لتهم حجة شرعية، يقول فلان سوى هذا، ولا ليش يسوي، يقول فلان سوى، فحجة شرعية ينحسب، فهذا ينحسب حجة شرعية، هذا مفضوح وقاعد يعني ينشر الفسخ والفجور وشرب الخمر علانية والغنى علانية وفسخ وفجور ومخلي له قرد وما أدري شنو ويلعب عليه وإلى آخره. يعني هذا التهتك هذا، وهذا يعني السنة النبوية قاعد يقضي عليها وقاعد يجيب له فد بدعة وفد عرف جديد، عرف جاهلي، عرف جاهلي قاعد يجيبه. فمن هنا يفهم أن الحسين مصمم على الثورة. وأحيانا يسألون البعض يعني لو أن أهل الكوفة ما راسل الحسين هل كان الحسين ينام؟ لو أن يزيد ما ضغط على الحسين على البيعة هل الحسين كان ينام؟ نعم كان ينهار، بس هذه كلها حجج، هذه كلها ذرائع الإمام كان يريدها. وإلا أخو عرف الحسين على أنه خيانة أكو، وخبر مسلم بن عقيل إجا عليه ليش ما رجع؟ القضية مو قضية، قضية رثة، ولكن هاي حجة، لأنه هذا ما دام دعوه يقول أنا على كل حال عندي دليل أنه هذول دعوني ما جاي أنا من عندي، يقدر يستدل بهذا زين، وأمثال ذلك زين. هذه جهة. جهة ثانية لما نيجي قسم من تصريحات الإمام تدل على الإقدام على الشهادة، مثلا الخطبة مالته في مكة، خط الموت على ود آدم، خط القلادة على جيد الفتاة، وما أولاني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقي، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا، فيملأنا مني أكراشا جوفا وأجربة صغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضى الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. ألا ومن كان فينا بادلا مهجته، موطنا على لقاء الله نفسه، فليرحل معنا. أو مثلا الخطبة مع الرسالة مالته إلى بني هاشم، من لحقني منكم استشهد. أنت شايف الثائر صاحب نهضة صاحب ثورة من يوم الأول يقرأ التعزية مالته، لأن عادة هذا لما يثور يقول يابا احنا نريد نسوي انقلاب، نصير تغيير، نسوي ثورة، نستلم الحكم كذا كان. اما من اول يقول راح ننقتل، قل شو عليه متحركت؟ اذا تريد تنقتل عليه من انت متحرك؟ على شنو؟ شو تريد راح تسوي انت؟ ولهذا تختلف نظرة الحسين عن نظرة الشخصيات اللي عرضوا على الحسين عليه السلام افكار مادية، ابن عباس وعبد الله ابن جعفر ومحمد ابن الحنفية وما شابه وعبد الله ابن عمر، دول ينظرون ماديا، يعني يدرسون الحياة السياسية دراسة خارجية ودراسة واقعية، هي هذه بأنه يابا انت عندك جيش، عندك جماعة زين، اذا عندك اسمه انها ثم تقدر توقف قدام جيش بني أمية، بني أمية امبراطورية نصف الكرة الأرضية جوا إيدهم، جيوش، أموال، كل الوسائل عندهم، وسائل قوة عندهم زين، أنت تقدر تتحرك، شنو عندك أنت؟ كم نفر عندك؟ جيش. هاي النظرة نظرة مادية، التفت زين، هاي النظرة نظرة مادية تحسب حساباتك، بينما نظرة الأنبياء ونظرة الأولياء نظرة معنوية. إذا احنا نريد نحسب هذا الحساب فمعناه نهضات الأنبياء كلها فاشلة. ليش الأنبياء؟ يعني النبي لما يجي إبراهيم لما يجي يوقف قدام من؟ قدام نمرود. هو بنمرود يملك الدنيا، إبراهيم شنو عنده؟ وتالي وين ينجح؟ موسى يجي قدام فرعون، هو فرعون يملك إمبراطور، هذا فرعون وهذا كل شيء ما عنده. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما قام كسرى وحكمه وقيصر وحكمه العرب ومناطق أخرى وذولا كله وما كل شيء، بدأ من الصفر، يعني يكون إنه هو حزب سياسي، أن يقول لك إحنا حزبنا أقوى من حزبكم، وإحنا ما أدري نقدر نأدي ما تؤدونه أو على كل حال مقاربين، ما كنت شيء. ولهذا بعض أخطأ لما حسب حسابات الحسين بصورة مادية، يعني حركة الحسين غير مدروسة. بعضهم يعتبرون حركة الحسين فاشلة، وأن حركة الحسين حركة غير معقولة، حتى يقولون أنه أحد من الأخوة كان يقول في المسجد النبوي الشريف، واحد كان يدرس من الجماعة اللي بين الصلاتين يدرسون شيء على السكم اللي يقعد، وحجاج يجتمعون داير مثلا، فما درسه واحد سأله وهو ابتدأ بالموضوع يعرج على الموضوع عن قضية الحسين ونهضة الحسين، فكان يقول حسب قوله طبعا ناقل الكفر ليس بكافر، كان يقول نهضة الحسين وعمل الحسين عمل جنوني. ليش؟ لأنه ما إلى ماكو قياس بين الجماعة، مو شخصا شخص الحسين وشخص يزيد، لا قوى القوة اللي عند الحسين وقوة اللي عند يزيد، أصلا ماكو نسبة، واحد إلى مليون، فشلون ينهض؟ ومعلوم على أنه منتهي قضيته ويقتل، فيعتبر العملية عملية جنونية. يقول فد واحد مصري قاعد كامل قال له هذا، قال له هذا جنون مورود من جده، يعني هذا جنون مورود من جده، جده رسول الله هم ابتدى من الصفر، شنو يعني؟ كان عنده جيش، كان عنده ربوع، كان عنده حزب، كان عنده جماعة، كل احد ما عنده، يتيم فقير كل شيء ماكو، فنهض من الصفر. دول الانبياء والاولياء من ينهضون؟ فكرتهم فكرة معنوية، راح ينتصرون نصر معنوي، راح يأثرون في النفوس. ولذلك يشوف التأثير وين، وين نمرود السام، وين ابراهيم الخليل اللي كل الناس تحترمه، وين فرعون وفين موسى، وين عيسى وين اعداء، وين نبينا وين اعداء. على كل حال هذا الى تأثير روحي ونفسي، يعني شوف الانبياء ها قد نهضوا 124,000 ده بكثير منهم قتلوا. فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. شقد قتل؟ نقول حركتهم كلها فاشل، حركتهم جنونية، حركتهم غير عقلائية، عندهم هدف، ما يصير أن يسكتون عن الباطل. بعدين يقولون كلمتهم إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، بس يخلون أثرهم في المجتمع. فالحسين سلام الله عليه يدري، وكل إنسان عاقل يدري، ما يدري ويا شغل ويا تحقيق ويا تفكير، ما يريد له انه حسين وين، يعني قوى الحسين وقوة يزيد وين. لكن مع هذا الحسين بكل قوة ايش قاعد يقول؟ منك يقول اقتل، منك يقول صير شهيد، من لحقني منكم استشهد، ومن لم يلحقني لم يدرك الفتح. فتح ما يقول ايش يدرك الشهادة، قاعد يدرك الفتح. فاكو فتح، اكو نصر، اكو ظفر للحسين، لكن يختلف النصر مالته الطريق مالته، طريق الحسين طريق الشهادة، راح يحصل يكتسب النصر، يكتسب الموقف، ينتصر بمن؟ بالمظلومية، ينتصر بالدم مو بالسيف، ينتصر سلام الله عليه، ينتظر أمر الله، ينتصر بصورة معنوية، وراح يترك أثره في المجتمع. وبالفعل الحسين ترك أثاره في المجتمع. يعني أهداف الحسين شنو كانت؟ هل تحققت أهداف الحسين أم لا؟ انتوا لاحظوا يا إخوان، الحسين درس الوضع، شاف أنه الجماعة الآن قاعد يتلاعبون بالدين، يعني قسم شروا ضمائرهم، وقسم أخافوهم، وقسم رقبوهم، و قسم من عندهم صاروا في حالة لا مبالاة. يعني المجتمع المسلم صار في حالة لا مبالاة، حتى ذاك اللي ما يأيد الحكم ما يهم، ما يهم، يقول هاي حركة فيما بينهم، حركة فيما بينهم، ما نحن والدخول بين السلاطين، حركة يعني بين الحسين وبين يزيد، يعني قضية فردية، يو هذا يصير حاكم يو ذاك يصير حاكم، على كل حال حركة بيناتهم، اختلاف بيناتهم ما إلى ربط بينهم، قضية دينية يعني ما كانوا يعتبروها قضية دينية يعني. ولذلك المجتمع كان في حالة لا مبالاة يعني تخدير مخدري بهال الأبر الدينية اللي ضربوه اللي تخدير ديني تضليل ديني إلى أمثال ذلك. والدين عندهم لا شيء أصلا كان يعني ارتباطهم بالدنيا يعني كان ثاقلوا إلى الأرض وارتبطوا بالأرض يعني الدين عندهم لا شيء. ولذلك تعبير الحسين عليه السلام الناس عبيد الدنيا الناس ذاك اليوم قاعد يقوله الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم فإذا محصوا بالبلاء قلد ديانون. وفد يروح إلى معاوية من جملة الشواهد وفد يروح إلى معاوية كم نفر هم ذول هيئة ثم يتكلمون ويا وشي على كل حال ينطيهم بعض الأموال يرجعون ربعهم بالأثناء من رجعة قال أنت إيش قد الطاق قال له 100,000 أنت إيش قد الطاق قال له 100,000 أنت إيش قد الطاق 100,000 هذا قال شال ليش أنا مطيني 70,000 100,000 خلوا رجع المعاوية قال له يا أمير الجماعة اعطيتهم 100,000 وأنا ليش ما انطيتني حقي نقصت قدري أدي الجماعة قال لهم الجماعة شريت منهم دينهم قال له وأنا أشتري مني ديني أنا مشتري مني ديني فقال له ما خالف تفضل هاي 30,000 البقية. شوف الدين مولس عندهم إيش لا شيء. ولذلك تعبير الحسين أخوية دقيق ترى الناس عبيد الدنيا والدين لعق لعق له لطعمك على أحيانا مثلا فد واحد يرد يشوف شايف الصايم مثلا إذا يجوز لأنه مثلا يذوق المرأة مثلا تريد تسوي طعام شيء ذوق المرض بس مو ذوق تبلع وإنما براس اللسان تفتهم هذا يقول لك الدين راس اللسان إذا فاد يبلعه إذا استانس به يبلعه إذا ما استانس به يبصقه يبصق يذب برا ما يهم من أنه من الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابته خيرا أصابه خيرا اطمأن وإن أصابته فتنة انقلب على وجه خسر الدنيا والآخر إيش ما بهتمين بالموضوع أصلا ولا مستقبلهم يدرون الدين جاي لسعادة الناس. وين هذول وين الإمام الحسين يقول أمضي على دين النبي مهتم بدينه زين والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني هذا دين أهم كل شيء. النبي يخبر رسول يخبر الإمام أمير المؤمنين يقول له تضرب على رأسك كذا وارسل ابن ملجم ما يقول له شلون وكذا يقول له أفي سلامة من ديني قال نعم قال لا يهمني شيء سلامة الدين. وين هذا وين ذولاك وين ذاك الذي يعرف يقول فوالله ما أدري وإني لحائر أفكر في أمري على خطرين أترك ملك الري والري منيتي أمرجع مأثوما بقتل حسين ما يهمه مأثوما قاعد يقول أمزين يصرح بالواقع املأ ركابي فضة أو ذهبا إني قتلت السيدة المهذبة قتلت خير الناس أما وأبا جيب فلوس يعني شنو يعني شقد الإنسان حقير يصير شقد الإنسان ذليل يصير شقد إنسان يصير يعني واطئ اللي يوصل إلى درجة أنه فرق بين قلبه وبين لسان انشطار صار بالشخصية الإنسانية قلوبهم معك وسيوفهم عليك هذه خطرة جدا. ولذلك لازم الحسين يخلي يضع حد لهالأفكار هذه الهدامة هذه يعني الآن 50 سنة تمر على وفاة النبي والوضع وصل إلى هالدرجة فإذا 500 سنة صار شلون يعني ما يبقى شيء بعد للإسلام كل شيء ما يبقى للإسلام. زين من اللي لازم يغير الأوضاع هذه ماكو غير الحسين ترى لأنه أي واحد آخر يقدرون عليه يعني هي القضية مو قضية قتل بدن قتل شخصية لكن شخصية الحسين ما يقدرون يقضون عليه يقضون عليه بدنيا جسميا يقضون عليه لكن شخصيا ما يقدرون يقضون عليه لأن سيد شباب أهل الجنة على صدر رسول الله شافوه الجماعة والنبي دائما يتحدث عنه الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا من أهل آية التطهير سورة هذا ما يقدرون يسوون شيء شخصية الحسين ما يقدرون يكسروها. ولهذا الحسين شاف نفسه مسؤول أمام الله وأمام القرآن وأمام رسول الله وأمام التاريخ كله يجب عليه أن ينهى السالفة. فتح مالت الحسين فتح مهم جدا حركته هذه سوى حركته استطاع الحسين ان يضع حدا لبني أمية. يعني انت شوف فكر زين وشوف دراستك بالنسبة للوضع، اي واحد اللي كان يصير حاكم ويا هالروايات وتجد طاعته ويسووا له اعذار، يعني هذا عمله سنة يتبع في عمله، سنة يعني تتبع، سنة متبع زين. فاذا يزيد ساكت عن الحسين وباقي مستمر، معاوية عمل سنة، يزيد عمل سنة، عبد الملك عمل سنة، وهذا ما يبقى شيء للإسلام بعد. سفك الدماء سنة، شرب الخمر سنة، طيب خلاص هذا إسلام. مثل ما أشوف اليهودية والمسيحية يعني هيجي عيسى بن مريم ما عنده شغل أن يجي يجيز الخمرة أو أمثال ذلك، أو هو يروح بالعرس يروح يصنع الخمرة إلهم لأن خمرتهم خلصت، حكي الفارغ هذا، أو يأكل لحم الخنزير، يعني دين الله واحد في هذه الأشياء المهمة. إذا أكو بالجزئيات أكو اختلاف. فإذن فالدين ممسوخ راح يبقى، دين ممسوخ، دين مشوه، مو دين واقعي. فالجماعة ببركة الحسين عليه السلام حتى هم الجماعة وضعوا حد، قالوا إلى علي بن أبي طالب خلافة الراشدة، هذه ذول حسابهم على كتر من معاوية فما بعد، ذول ملوك، ذول مو خلفاء، ذول ما يمثلون سنة الرسول، نعم حكام لكن ما يمثلون. ولذلك يقولون ملك معاوية ملك عضوض، ملك عضوض. خلافة الراشدة خلافة ذول، تشوف الآن قسم من عندهم عندهم قوة أن يحجون على معاوية على يزيد، بينما ما عندهم قوة يحجون على الخليفة الأول أو الثاني. حتى من يشوفون فد مخالفة 50 شكل يحاولون أن يحصلوا له فد مبرر. تشوف أنت أيهجر، شوف أنت كتاب شرح الكرماني مثلا على صحيح البخاري، يوم مثلا قاضي عياب في كتاب الشفاء وأمثال ذلك. من يشوفون فد انحراف يحاولون بصورة ما يوجهوها، لأنه بينما معاوية غير لا يقول لا هذا خالف، خالف الإسلام، هذه رحمة، هذه رحمة. ترى معاوية انكسر ظهر بيزيد معنويا، يعني ما لك شغل انت بعض المتطرفين دول اللي ما يفهمون، متطرف هذا أموي، أفكاره أموية، روحيته روحية أموية، وأشربوا حب العجل، حب بني أمية. أما لما تجي إلى لا ناس منفتحين، شوف شي يقولون، يعني معاوية لو كان ذكي مثل عمر ما كان ينتخب ابنه، ما كان يخلي ابنه، عمر ذكي قال لك ابني هذا ما بيحب عبد الله ابن عمر مش شي، قال له ليش بتخلي عبد الله ابنك هذا خليفة من بعدك، قال هذا الذي يقصر عن طلاق زوجته هذا أخلي، لو كان مخليه كان يتدمر هم هو هم ابنه. ثم شيء آخر كان أكو عندهم، وهو أنه اتفاقية كانت أكو بين قبائل قريش ما عدا بني هاشم، وسعوها في قريش ان تتسع عن كل مدة تصير بيت في بيت، فصارت في بيت تيم، صارت في بيت عدي، صارت في بيت بني أمية، وهكذا كنت تنتقل من بيت إلى بيت. ولهذا تشوف معارضة حصلت من أولاد الخلفاء، عبد الرحمن ابن أبي بكر لما إجا معاوية طالب بالبيعة لولده يزيد، صح هذا التاريخ يقول صح، أتريدها كسروية قيصرية، يعني يموت كسرى يجي ابنه بمكانه يجي الوليد مالته. وهكذا عبد الله بن عمر هم نفس الحكاية حكاها، ليه يعني ماكو موجب هالشكل، وإنما حسب الاتفاقية كل يوم لازم تصير في بيت. بس شنو أوامر أبي سفيان؟ أوامر أبي سفيان رئيس العشيرة، المن اللي صدرها إلى واحد من العشيرة اللي واجب عليه طاعة رئيس القبيلة عثمان من بني أمية، من صار الحكم يشوف ما يقوله المؤرخون، من إجوا للبيت وزفوا جابوا للبيت بني أمية بس قاعدين، فالتفت إليه قال أدرها كالكرة، اسمع مو تخليها مثل دولات تروح من عندنا من بني أمية كلها تطلع مثل ما طلعت من سيم إلى عدي، من عدي إلى إنا، لا لا شلب بيها أدرها كالكرة. شلون هذا يطلطوا لذاك الكرة ذاك الشكل يخلوها توقع بالقاع. واجعل أوتادها بني أمية. فوالذي يحلف به أبو سفيان ما من جنة ولا نار وإنما هو الملك. وصدق هو هم طبق الموضوع فإحنا ودراستنا هنا بحثنا مو عن هذا. فقصدي أنه الإمام الحسين بثورته أثر أثر معنوي أن وضع حد بين الخلافة الراشدة خلافة اللي ظاهرا حسب القول أن تمثل خلافة الرسول والسنة الشرعية وبين ملك بني أمية يعتبروهم ملوك الجماعة لازم الطاعة ولازم السكوت لكن عملهم مو حجة. عملهم مو حجة. العمل اللي سواه الحسين شنو؟ باسم الإسلام دول كانوا يحكمون يستترون بستار الإسلام مظلة الإسلام. الحسين وخر هاي المظلة كشفهم وسحب البساط الإسلام من جو رجلهم. فظلوا انت الآن تشوف الفقهاء يقسموهم إلى قسمين التالي. أكو فقهاء البلاط بلاط الأموي اللي كلامهم مو هاقد مضبوط زهري وشعبي وحسن البصري ومعروف منه. وأكو لا فقهاء مؤمنين دول يختلفون عن ذولاك. على كل حال الحركة اللي قام بها الحسين أظهر بها الحقيقة والواقع. هسه هذا هو مو فتح. ثم الفتح الثاني أن الحسين فتح باب للمؤمنين أن يفهموا الإسلام. لو ساكت الحسين ملتفت لو ساكت الحسين كان الآن الأخبار اللي احنا نجي نقراها هاي الأخبار اللي قريناها قسم من عدها أنه تجب طاعة الخلفاء وأمثال ذلك ولا يجوز الخروج عليهم ولا ولا هذه كان اليوم أنا وياكم نتقبلها. ليش نقول الحسين سكت يقتضي الحسين قابل بها. حسين سكت وبايع يزيد وانتهت الحكم كله هذا حكم الإسلامي هو هذا ماشي. أما لو الحسين وقف والحسين رد هذه يعني عملا رد هذه الروايات عملا حطم هذه الروايات كذب هذه الروايات وكذب بني أمية وكذب الرواة الذين وضعوا هذه الأحاديث. وهذا نصر مهم جدا. وإذا أكو إسلام باقي وصل إنه وممكن أن يوصل للآخرين فهو ببركة أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. أنا أذكر لكم نص لسيد قطب. سيد قطب أكو بعض الكلمات عنده طبعا من إخوان المسلمين في مصر وكاتب قدير وإن كانت عنده اشتباهات في القضية ويا أمير المؤمنين بك الرواية قل يا أيها الكافرون. بس على كل حال مثلا عنده في العدالة الاجتماعية يحكي على عثمان ووضع السيء الذي خلقه عثمان عنده نوع من الحرية الفكرية في هالموضع ينفعنا هذا كلامه. لما يجي في ظلال القرآن عند تفسير باسم في ظلال القرآن يجي إلى الآية الكريمة إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد سورة غافر آية 51. شوفوا شي يقول. يقول الناس يقصرون معنى النصر على صور معينة معهودة لهم أغلبهم نصر مادي يشوفوا نصر انتصار مادي قريبة الرؤية لأعينهم ولكن صور النصر شتى وقد يتلبس بعضها بصور الهزيمة عند النظرة القصيرة. شوفوا الآن منهزم يعني مو منتصر. ثم يضرب مثل يقول إبراهيم عليه السلام وهو يلقى في النار فلا يرجع عن عقيدته ولا عن الدعوة إليها أكان في موقف نصر أو في موقف هزيمة. ما من شك في منطق العقيدة أنه كان في قمة النصر وهو يلقى في النار كما أنه انتصر مرة أخرى وهو ينجو من النار. هذه صورة وتلك صورة وهما في الظاهر بعيد من بعيد أما في الحقيقة فهما قريب من قريب. هاي مقدمة. ثم يقول والحسين رضوان الله عليه هذا مو كلام شيعي تكون متهم والحسين رضوان الله عليه وهو يستشهد يتمحن زين في كلماته، وهو يستشهد في تلك الصورة العظيمة من جانب، المفجعة من جانب. أكانت هذه نصرا أم هزيمة؟ في الصورة الظاهرة وبالمقياس الصغير كانت هزيمة، أما في الحقيقة الخالصة وبالمقياس الكبير فقد كانت نصرا. فما من شهيد، شوف شو يقول، فما من شهيد في الأرض تهتز له الجوانح بالحب والعطف، وتهفو له القلوب، وتجيش بالغيرة والفداء كالحسين رضوان الله عليه. يستوي في هذا المتشيعون وغير المتشيعين من المسلمين، وكثير من غير المسلمين، من احترام الحسين عند الأمم وعند الشخصيات هالشكل. ثم يقول: وكم من شهيد ما كان يملك أن ينصر عقيدته ودعوته ولو عاش 1000 سنة كما نصرها باستشهاده. الاستشهاد نصر، لو 1000 سنة باقي ما يقدر يأثر. هو نوح هم بقى شنو قدر يأثر في الجماعة. وما كان يملك أن يودع القلوب من المعاني الكبيرة ويحفز الألوف إلى الأعمال الكبيرة بخطبة مثل خطبته الأخيرة التي يكتبها بدمه، فتبقى حافزا محركا للأبناء والأحفاد، وربما كانت حافزا محركا لخطى التاريخ كله مدى الأجيال، محرك لخطى التاريخ كله. ما النصر وما الهزيمة؟ إننا في حاجة إلى أن نراجع ما استقر في تقديرنا من الصور ومن القيم قبل أن نسأل أين وعد الله لرسله وللمؤمنين بالنصر في الحياة الدنيا. هذا الإنسان الواعي، وعشرات من الكتاب والمفكرين هكذا يرون الحسين منتصرا، مظلوما منتصرا، شهيدا ظافرا، شهيدا ظافرا صلوات الله وسلامه عليك. انتصر بالدم مقابل السيف، انتصر بالمظلومية مقابل الظلم والجور، انتصر بالحق المعنوي. ولا تزال آثار الحسين ونصرة الحسين. شفتوا في الفضائيات ملايين من الناس طالع الصيح يا حسين، هالبحر الهائج هذا كله يصيح يا حسين. ليش؟ شنو كهربهم الحسين؟ لو باقي قاعد الحسين 10 سنوات بعد، 20 سنة بعد، 30 سنة بعد يموت، إلى تأثير هالشكل مثل ما الآن مؤثر في النفوس، مثل ما الآن مهيج لك الجماهير. ثم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، منافقين جهادهم مو بالسيف، مو يعني جهادهم دائما بالسيف، أحيانا جهادهم نفس هالمواقف هاي الثورية العظيمة، حتى لو ما عنده سلاح، حتى لو ما عنده أحد أو قلة عنده. فهذه دروس اللي نستفيدها من أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. حرك لك التاريخ وأبقى نفسه خالدا في التاريخ. يممت يومك أستجلي روائعه، فأشبعت ناظري موارة صور، ما رمت رائعة إلا وجدت به، كأن كل علو فيك منتظر. أنبئك أن دما أهرقت ألوية شم، إذا ما استحر الخطب تنتشر، ولوعة في رضيع أثكلوك به، وجبهة وسموا أو خنصرا بتروا، قذائف قد أدالت من صروفهم، وبت وحدك للميدان وشئت وحدك للميدان تنتصر. اروي الخلود، فما كان الخلود سوى وثيقة وثقتها أو كتبتها باسمك العصر. يعني الحسين عليه السلام في ثورته هذه أولا وضع حدا للفكر الجاهلي الذي تبناه بنو أمية، وضع حدا للظلم، وقضى على حركة الظلم، وانت فكر للبشر، انت فكر للناس. الامام الخميني رضوان الله عليه يقول احنا حركتنا من حركة الحسين، اذا عدنا شيء احنا عدنا من الحسين، من تعازي الحسين، من مجالس الحسين، من فكر الحسين، من عقيدة الحسين. كانوا بعض الاخوة اسمه يجون، يعني اوائل الثورة كانوا يجون بعض الشخصيات من العالم الاسلامي، شوفونه يقولوا لهم ذاك الوقت كانوا يقولوا لهم يا انتوا ليش ما تفكرون في الثورة الاسلامية عارمة كذا، يقول احنا ما عندنا حسين مثل حسينكم، ما عندنا علي الاكبر مثل علي اكبركم، ما عدنا هو العباس للكون حسين، لكن ما عندهم هيك عقيدة بيهم، لو عندهم هيك عقيدة بيهم لكان يفعلون كل شيء، هذول محركين نحو الخير. على كل حال الحسين إذن ظافر، ومن لم يلحقني لم يدرك الفتح، ولكن أعطى ضريبة شديدة وقوية وعظيمة جدا وباهظة، دمه زكي، دماء أهل بيته، دماء أصحابه، بل حتى هذه الدماء قد يكون تهون أحيانا، يعني الإنسان مستعد يقدم نفسه، أما ما مستعد واحد يتعرض إلى حرمه، يتعرض إلى عياله، يتعرض إلى أطفاله. مع هذا الحسين عرض زينب وأخوات زينب لما قام به بني أمية كل من أجل الحفاظ على عرض المسلمين، كرامة المسلمين، حق المسلمين. صور انت قد فرق بين الليلة الماضية والليلة هذه، ليلة 11 من المحرم، ليلة 10 من المحرم، النجوم زاهرة، الكواكب مضيئة، الحسين، بنو هاشم، الانصار، حبيب وزهير ومسلم بن عوسجة الى اخره، بينما هذه الليلة وينهم الجماعة؟ كلهم صرعى على وجه الارض، مطرحين على وجه الأرض، مقطعة أشلاؤهم، مبضعة أبدانهم، بعضهم مروس مقطعة مثل الحسين عليه السلام، رأسه على رمح أخذ إلى الكوفة. فالحسين عليه السلام وأصحابه وأهل بيته صرعى، بعدين ما سلمت النساء حتى على خيامها، حتى الخيام أحرقت، ما سلمت على أموالها اللي كانت بالخيام، هذه أم نهبت. فطلبت الحوراء زينب من ابن سعد فرد فرد فرد خيمة حتى ذول الأطفال والنساء يستشنون بها ليبقون بالصحراء، فأمر لهن بخيمة. قامت جمعة العيال والأطفال، هي مسؤولة عنهم، تسأل عنهم واحد واحد، يقول عاد ذاك الوقت افتقد الطفلة يتيمة للحسين، طلعت بالليل المظلم خارج المخيم تدور على هاي الطفلة، هي المسؤولة عنها. نظرت وإذا بسواده، صاحت من؟ وإذا بالجواب، أنا من حراسكم، من جماعة ابن سعد، بعثني لحراستكن هذه الليلة. فلما سمعت زينب انهضمت وبكت، قالت في كل ليلة يحرسنا الحسين، العباس، علي الأكبر، القاسم، الهاشميون، الأنصار، وبقينا الليلة في حراسة الأعداء. ثم التفتت إلى الحارس، قالت لا أنت تجول بهالمنطقة هذه، ما وقع بصرك على طفلة يتيمة فقدت منا؟ قال لا، ولا لكن صار مصيري على المعركة، رأيت سواد عند جسد الحسين، اطلبيها لعلها هي من سمعت حكي الخيال زين براحة بهم، تصيح بصوت وين انت يا بعد الروح يا عم، سمعت من بعد ون وحدة حاكي بليم، تقل بعد تخيمي ولحد من هلي يمي، اريد اوصل لعند امي، ما اتنها يا اختي وديني لعند امي يا بسكين. اقبلت اليها زينب ذيك مذعورة خايفة، شافت عمتها قامت تبقت على عمتها، سالتها اش جابش لهنانا؟ تقل الخيل من هجمة عادي حرقة وخيم، على وجهي من الخيم فرت من الخوف يا عم، اجيت لقيت ابوي حسين نايم وقعدت يمي، يا عم وجن علي الليل وانشبني الوجل والويل انا منسمع صهيل الخيل الوذ بكثر ابوه يا حسين وتوسد على يمين اقبلت بها الى المخيم والله حيرتني يا حسين والله حيرتني انا حرمه حرمه بجريره كلفتني شالي ايش يا ابن امي جبتني وبديار غربة ضيعتني اقبلت بها الى النساء اجتمعن عليها فرحا عيم امنا من شافن الطفلة الى ان هدأن النساء شيء واذا بها ترى نفسها زينب وحيدة فريدة تتجه لوين الى ابيها علي نجف قريبة ترى من كربلاء تشكو حالها الى ابيها ابويا ابويا علي اللي الهود يا بويا علي اللي يا الهود وانا غريبة ومالي احد يا ويلي شيال حملي راح وابعد بإيمان يا بويا القلب يضمأد بالحسين هل عندي يمدد وبالوالد العباس ما رأد جفوني هلي الله ولحد يا ويلي مرة تتجه الى الحسين تشكو آلامها امسى المسى امسى المسى يا حسين وحدي انا متحيرة ويد على خدي يا با يا متحيرة ويد على خدي ما ضل علي وليان عندي لو ان البكا يا حسين يجدي بالروح لك والعين نفدي يا الله يا قم يا علي فما هذا القعود وما عهدي تغض على الاقذاء اجفانا نسألك اللهم وندعوك اسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم يا الله بالحسين الوجيه وجده وابي وامي واخي والأئمة المعصومين من ذريتي وبنيه اللهم اكتبنا من عبادك الصالحين اغفر ذنوبنا استر عيوبنا توفنا مع الابرار واحشرنا مع محمد وآله الأطهار من كان فينا طالب حاجة اللهم اقض حاجته من كان فينا مريض وعنده مريض اللهم من على جميع مرضى المؤمنين بالشفاء والعافية اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا اكتبنا من خدام الحسين وأنصاره يا رب العالمين الإخوة المؤسسون لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك ارحم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات